مسائل الرواية و نعم و إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث الراوي ثقة والشيخ الثقة معروف فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية قال أنا ما سمعت هذا الحديث كيف حدثتك أنكر الشيخ سماعه سماع هذا الثاني مني أو أنا بنفسي ما سمعت هذا الحديث أنكر بالكلية فأنكر سماع الطالب أو سماع نفسه بهذا الحديث كلاهما محتمل فاختار ابن الصلاح ما دام جزم وبالكلية أنكر قال أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره إذا جزم بإنكاره جزما لكنه إذا شك قال لعلي أكون رويته لك فإذا كان بالشك فجانب اليقين من الطالب الذي قال حدثتني أو رواني روى لي فلان فهذا الجانب مغلب أما إذا كان الشيخ قال لا أنا جازم بأني ما رويت لك وما سمعت بهذا الحديث مطلقا فلا تقبل رواية التلميذ عنه لأن شيخه ما دام هو الأصل أنكر فقوله هو الذي يكون مقدما ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه يعني إذا كانت هناك روايات أخرى من الشيخ أو عن الشيخ وروى والشيخ لم ينكر وفي هذه الحالة لا أو ما بلغ الشيخ أنه يروي عني فلا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه فرواياته في تلك الروايات الكثيرة التي لم ينكر فيه الشيخ أو لم يبلغ الشيخ ما دام هو ثقة يروي عنه فتكون مقبولة بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه كيف ذلك بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي يعني ما جزم بالإنكار لكنه يقول أنا لا أعرف من سماعي هذا أيضا فيه شبهة أنه كأنه يقول من الممكن أن يكون لكن أنا ما أذكر فإنها تقبل روايته عنه أما إذا قال هذا ليس من سماعي مطلقا فهذا لا يقبل رواية الراوي عنه ورواية وقول الشيخ يكون هو المقبول هو الراجح أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه نعم إذا قال أنا ما أذكر لعلي أكون قد رويته وأنا نسيته فهذا مما قبله الجمهور وهو الذي إذا ألف فيه بعض العلماء وهو من أبواب فنون الحديث من حدث ونسي والسيوطي له أخذ من كتب ابن الأظن أصله موجود عند الخطيب يذكر له كتاب من حدث ونسي فسيوطي جاء وأفاد زيادة على هذا سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي فذكر أن ما دام نسي فمن تذكر يكون حجة على من نسي فالتلميذ أو طالب روايته تكون مقبولة ما دام الشيخ نسي أو يقول أنا نسيت لا أذكر ورده بعض الحنفية يعني كما ذكر في شرح معاني الآثار كما قالوا الطحاوي هذا في بعض الأحاديث كحديث سليمان بن موسى عن الزهري هو سليمان بن موسى الأموي ثقة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي بعض الروايات الأخرى فنكاحها باطل باطل باطل ثلاث مرات فإن اشتجروا فالسلطان وليه من لا ولي له قال ابن جريج سليمان بن موسى يروي عن الزهري ابن جريج يقول فلقيت الزهري فسألته عنه عن هذا الحديث فلم يعرفه فهنا عامة العلماء إذا قال أنا ما أعرف يعني كأنه لم ينكر أني ما رويته ما جزم وفي هذه الحالة عامة العلماء قبلوا والطحاوي والحنفية عامة ضعفوا هذا الحديث لأجل هذا ولم يشترطوا الولاية في صحة النكاح وهذا من أعجب ما يكون جاءت روايات كثيرة في الولاية لكنهم أنكروا وحتى إن بعضهم قال حتى الشهود لا يلزم فإذا كان هكذا فصعب سبحان الله أن يكون المرأة والرجل إذا عثر على أنهما زنيا يقول نحن تزوجنا فيما بيننا، إذا كان الأمر هكذا لا يشترط الشهود ولا ولي فلا يوجد هناك شيء يسمى فاحشة. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. روى هذا الإنكار أحمد والبخاري في التاريخ الكبير والطهاوي في شرح المعاني من طريق إسماعيل بن علي عن ابن جريج. وقال ابن عدي في الكامل وهذه قصة معروفة بابن علي. يقول الشيخ أحمد شاكر أقول وقد أنكر أصل هذا الإنكار ابن الملقن في المقنع وساق له ما يدل عليه وشيد إنكار الإنكار محقق المقنع الفاضل الشيخ عبد الله ابن يوسف في تعليقه مما تحسن ما مراجعته. ولقد ما ندري هل هذا هو من كلام الشيخ أحمد شاكر كلام الشيخ الألباني أو علي. قال وشيء ولقد ختم نفع الله به بحثه بقوله وهذا يتوافق كلام النقاد العارفين. ونخلص من هذا إلى عدم صحة رواية إسماعيل وعليه فلا يصلح التمثيل بهذا لهذه المسألة. يعني هل حصل أن إسماعيل الرواية التي جاءت عن ابن جرير إن سألت الزهرية فأنكر أو قال لا أعرفه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ فبعضهم قال هذه القصة ليست بصحيحة ويبقى الحديث على أنه ليس مما حدث الزهري نسيه، هذا لا يصلح للاستدلال. الحاصل على كل هذا الحديث صحيح وصححه الأئمة رحمة الله عليهم سوى الحنفية على مذهب الإمام. هنا يظهر حتى لو رأيت أنا لا شك أننا نحن لا نتهم العلماء بسوء الظن، لكن الميل إلى مذهب قد يكون يظهر في ترجيح بعض العلماء. فالطحاوي رحمه الله في مواضع كثيرة هو أقدم الناس في مواضع خالف الإمام في مسائل كثيرة جدا وجعل كلامه مرجوحا وكلام غيره راجعا، لكن في هذه المسألة يظهر كذلك. يبدو أنا أذكر أني كنت كتبت في هذا، فالشيخ الزيلي أيضا كانه يميل إلى تعليل الرواية في نسب الراية، والأئمة الآخرون قبلوا هذه الرواية واشترطوا لصحة النكاح كون الولي الأب وإلا الجد ثم الأخ إلى آخره ما هو معروف في العصبة. ثم بعد ذلك قالوا إنه إذا لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا أمر معروف. وقد كحديث ربيعة عن سهيل هو ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن سهيل بن أبي سالي عن أبيه أنا أبي هريرة قضى بالشاهد والأمين واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له وكان يقول حدثني ربيعة عني. هذا ليس فيه إنكار لكنه وثق برواية ربيعة حدثني سهيل نسي، لكن يقول أنت يا شيخي قد رويت فوثق به فكان يروي ويقول حدثني ربيعة عني، يعني هو ناسي أنه رواه. فهذا غاية الدقة في التعبير في الحقيقة بأنه ما قال ما دمت رويته وأنا أقول حدثته أو كذا، حدثني ربيعة عني، فدل على أن الإنسان قد ينسى، فإذا قال نسيته أو لم ينكر جزما فالحكم لمن تذكر ويكون الحديث صحيحا. وهذا الحديث قضى بالشاهد واليمين قد عمل به الأئمة رحمة الله عليهم ورواه بقصة النسيان أبو داود والشافعي في مسنده وغيره وسنده صحيح على كل حال. نعم قلت هذا أولى بالقبول من الأول، أولى بالقبول من الأول، يعني إذا كان قال لم أعرفه فهذا يقبل كلام التلميذ الشيخ راوي عن الشيخ. فإذا قال الشيخ حدثني ربيعة عنه فهذا بدرجة أولى يقبل، ولا يقال إن ربيعة نسي سهيل نسي فيكون الحديث ضعيفا ولو روى عنه ربيعة، لكن ما دام قد وثق به وهو ثقة وروى مرة أخرى عنه فآت الحديث قوة زائدة والله أعلم كأنه. نعم وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا واختصره السيوطي كما قلنا كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، يقول اختصره السيوطي وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. وهذا الكتاب طبع بتحقيق صبح السامرائي رحمة الله عليه. توفي هذا الشيخ قبل 6 أشهر تقريبا، وله أعمال جليلة في تحقيق الكتب في وقت ما كان الناس يعرفون تحقيق المخطوطات كثيرا. وأما الكتاب الأصلي يعني كتاب الخطيب فذكر ابن الجوزي في المنتظم ولا أعلم عن وجوده شيئا. ثم بعد ذلك يقول: إذا روى ثقة، هذا كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه وجزم، كأنه يلخص لنا ما مضى، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب علي. هذا جزم وحزم بشدة بأني ما رويته، فيقول أو كذب علي ونحو ذلك، وجب رده في الأصح، لكن لا يقدح في باقي روايات الراوي ولا يثبت جرحه. قال: في تدريب الراوي، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفي لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر، يعني يبقى كل واحد على عدالته، فتساقط أي جرح كل واحد منهما في الآخر. فإن عاد الأصل وحدث به وحدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، كما عاد سحيل يروي عن ربيعة، سرع به القاضي أبو بكر والخطيب أبو بكر الباقلاني الظاهر. وهذا الذي رجعه لا وراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والساوي. نعم هذا وارد، قد يجزم بشيء وهو ناسي. وهل تذكرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، فقام رجل في يده طول يقال له ذو الخرباق وذو اليدين، اسمه ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. الحديث: كل ذلك لا قصرت ولا نسيت. ماذا قال الصحابي بكل ثقة؟ بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما دام يقول كل ذلك لم يحصل، الإنسان ينسى ويجزم بنفسه. ولذلك كلام الشيخ أحمد الشاكر هنا له وجهه، يقول: الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، المثبت مقدم على النافي. وهذه قاعدة يستعملوها في كثير من المواضع، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الحالين ساء الناس. فهذا الكلام من الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أيضا قوي، وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني وعزاه الشاسي للشافعي. هو أبو بكر الشاسي أحد الشافعية. وحكى الهندي، هذا من هو الهندي أو النهدي؟ يقول: لما تبينه وانظر تدريب الراوي وفيه بهذا اللفظ، هل كان المتقي الهندي أو المقصود منه من هو؟ هناك بعض المحدثين المتقي علي الهندي صاحب كنز الأمال كان يعني له يعني بصر بالحديث ويذكر، لكن من هو الله أعلم. وحكى الهندي الإجماع عليه كما نقل ذلك السيوطي في التدريب، ثم قال: ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذه الرواية عند الشافعي هكذا، وهذه الرواية في النسائي ما كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير حين ينصرف من الصلاة. ورواية صحيحة، وفسروها بأنه كان يكون هو من صغار القوم، فيكون يعني في أخريات الصفوف، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته بعد السلام ربما لم يسمع، لكنه يرفع صوته بالتكبير. وهذه السنة مهجورة في الحقيقة، وتأويل الشيخ الألباني المذكور منها يعني الذكر فقط ليس بصحيح، لأن التكبير والتحليل والتحميد والتسبيح هذه لها معاني خاصة. وقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ومشايخنا إذا انصرف أحد من الصلاة يقول الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم. وهذه السنة في الحقيقة يظهر لي أنها مهجورة، ولا يؤول بأنه هنا الذكر فقط، التكبير أحد الأذكار، وهو لفظ ابن عباس أعرف بالتكبير والتحميد والتهليل والتلبية، فلما قال بالتكبير فهو يحمل على ظاهره وهو الصحيح إن شاء الله. على كل حال هذه مسألة. قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعده فقال لم أحدثك. قال عمرو قد حدثتني. فقال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به بل نسيه فقط بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره كما مضى فنحو ذلك فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح وقول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفية. ومثال ذلك ما رواه أبو داود يقول نعم، والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي وهو الذي مضى بنا الحديث قضى باليمين والشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وهو الدراوردي وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعد أقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل باد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. قال ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما عارفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنه. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدثت به عن ربيعة فحدث به عن ربيعة عني. قال ابن الصلاح وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها، أمن سمعها منهم فكان أحدهم يقول حدثني فلان أني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ في ذلك كتاب أخبار من حدث ونسي. فخلاصة أنه إذا كان الشيخ يجزم فهنا الخلاف، لكن حتى في جزم الشيخ الناس ما قبلوا ما دام التلميذ ثقة فقبلوا الإثبات، ونفي الشيخ جعلوها مرجوعا. وهذا قد يكون هذا لأن الشخص قد يجزم بشيء وهو ناسل كما ذكرت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ نعم، هناك ناس وجدوا أنهم كانوا يأخذون على التحديث أجرة، والإمام أحمد كان أشد الناس في هذا وقال لا يأتي يذكر هنا. على كل حال وهناك بعض الناس قالوا إذا كان منبريا لهذا العمل، الناس دائما محدقين به لا يجد فرصة للكسب، فهذا مثل تعليم القرآن ما دام يجوز أن يأخذ أجرة على أنه أخلص جميع أوقاته لتعليم القرآن، من أين يأكل؟ عنده بطن وعنده بطون، فمن أين يحش هذا البطن؟ لابد أن يكون هناك إما أن تساعدوه بدون طلب وإلا قالوا جاز له الطلب. على كل حال فقال من أخذ على التحديث أجرة إذا كان مستغنيا لا يحق له بحال من الأحوال، لكن إذا كان ليس مستغنيا من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ وروي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، أخذ الأجرة على تعليم الحديث أو على تحديث الحديث من خوارم المروءة. وهذا ذكره عنهم الخطيب وغيره أيضا. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز أظنه البغوي نعم وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وننزل هذا الحديث أو هذا على أصل الواقع أصل الواقع أن ناسا من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة فأصابهم الجوع فطلبوا من أهل القرية فأبوا أن يضيفوهم، فماذا عملوا؟ ذهبوا ووقعوا على يعني نزلوا في مكان، فإذا أحد من أهل القرية جاء يسعى ويقول هل عندكم من راق؟ فإن سيدنا قد لدغ. هنا كانوا محتاجين، فقالوا ماذا قالوا؟ نعم لا نرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا 30 شاة. لكن الصحابة وهم أورع الناس ما جوعهم وما شدة جوعهم ما أكلوا هذه الشاة، قالوا لا حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، خذوا كلوه واضربوا لي فيها بسهم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مضطرا جاز له أن يأخذ على قدر كفايته، أما للتكثر ويتمول فهذا هو الذي يكره في الحقيقة. نعم. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، وهذا عين المعقول في الحقيقة. إما أن يمتنع عن الرواية فيكون الناس قد حرموا من روايات، وإما أن يجلس، فإذا وينبغي أيضا أن ينظر هناك فرق بقول العلماء وإن لم يذكر هنا التفصيل، يأخذ من المؤسرين ولا من المعسرين، ويخرج الذي تقول لا أنت ما تقدر تأتي اخرج لا، لكن إذا كان المؤسرون فيأخذ منهم، وإذا عرف عسار أحد فلا يخرجه من مجلسه. هذا هو تمام المروءة. نعم. مسألة، قال الخطيب البغدادي رحمه الله أعلى العبارات في التعديل والتجريح، أولا في التعديل أن يقول والتجريح هكذا، نعم، لأنه ذكر كلهما كلا النوعين الجر والتعديل في سياق واحد. أعلى العبارات في التجريح أن يقال في التعديل أن يقال حجة أو ثقة، لكن نجد أنهم يعني جعلوا ألفاظا أخرى كلما دلت على قوة التوثيق يكون أعلى، مثلا ثقة ثبة كالأسطوانة، هذا من جملة ما يقول فلان ثقة فلان لا يسأل عن مثله، مثل هذا قد يكون أقوى والله. أما قوله ثقة فقد، وقالوا إنه إذا تكرر فهو أوثق، ثقة ثقة ثقة ثبة ثقة حجة، هذا أقوى من قولهم ثقة. فعلى العبارات ما تدل على أكثر وعلى الأكثر وثاقة، وأدناها أي التجريح يعني أدناها أو أعلاها، أعلاها في التجريح قل هكذا، أعلاها في التعديل أن يقال ثقة حجة، وأعلاها في التجريح، لكن هنا قال أدناها في أن يقال أدنى المراتب، لكن هذا أعلى المراتب في التجريح، فأدنى يعني يكون أدنى، وقد يقول ثقة لا بأس به أو ثقة يخطي كثيرا هذا أعلى منه، فيريد كأنه يقول هناك تجريح منه أعلى، لكن أدنى وأسوأ قل هكذا، أسوأ ألفاظ التجريح هذا الذي نريد أن نفهم من أدنى أنه كذاب، لكنه أعلاها درجة ممتازة في الجرح، ما هو كذا أنه كذاب أو يعني وضاع ومثل هذه الألفاظ التي يأتي فيها صراعة بالتكذيب، فهذا لا شك فيه أنه أدناها وأن أسفلها وأقواها في التجريع. قلت بين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطها، يعصر ضبطها من الممكن أن يجمع الإنسان ما عند ابن أبي حاتم ثم ما عند ابن الذهبي وابن حبان، وكذلك عند ابن حجر قد ذكر هذه الأشياء فيقدر ويقرر. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاة على مراتب منها، وابن حجر في تقريبه مقدمة تقريب التهذيب قد جعل المراتب، ثم وثم استراحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، هذه مهمة جدا. قد تكون هناك اصطلاحات خاصة للشيخ أو للمجرح أو المعدل، فالبخاري رحمه الله قالوا أنه إذا قال سكتوا عنه وهذا سكت عنه كأنه لا يعلم لا يعلم عنه شيء، لا سكت عنه أنه أرد أو أسوأ ألفاظ التجريح عند الإمام البخاري إذا قال فيه نذر أو سكت عنه. فإذا ثبت هذا الاصطلاح ففي الحقيقة هذا القول قالوا فيه نظر أيضا، وأنا لما كنت في ماجستير فكنت جعلت البحث السنوي فيه نظر، كل من قال في البخاري في التاريخ الكبير فيه نظر، فجمعت ودرست وقارنت وكذا وكذا، فقد جاء أنه لا يقال أن هذا يقول في الترجمة، هناك نوع من التراجم ذكر الصحابي ثم ذكر الإسناد إليه قال فيه نظر، فلا يظن الظان أنه قال في هذا الصحابي نظر، إنما هذا الإسناد بالذات فيه نظر، لكن الصحابي قد ثبت صحبته من طرق أخرى، وفي بعض الأحيان يتكلم على الراوي ويقول فيه نظر معناه أنه ضعيف، لكن ليس على وتيرة واحدة، في كثير من الأحيان يذكر الراوي الثقة وأدخله في صحيحه حديثه ويقول فيه نظر، فمراتب كثيرة فيها. وهذا الكتاب كان موجود عندي تلك الأيام، جعلت نسخة أصلية، أعطيت ما كانت آلات تصوير 1393 كم صار مدة الآن، فكان عملت بالكربون نسخة، وجدت بعض الأيام في بعض أوراقي جزء منها موجود وجزء منها ما أدري فين مفقود، وما هذاك فأعطيت الأستاذ، والجامعة كانت تحفظ، أردت أن أحصل عليها لكن بعد 4 سنوات هم يرمونها كلها، فالحاصل على كل حال. ثم بعد ذلك خرجت الآن تحقيقات لهذه المسألة. فينبغي أن نفهم اصطلاحات خاصة إذا كانت للأئمة فيحمل على ما بين هو، مثلا ابن معين قال إذا قلت في الراوي أنه لا بأس به فهو كأني قلت أنه ثقة، في حين عند الآخرين لا بأس به أنزل درجة من الثقة. فالإمام نفسه سئل أو سأله عبد الله بن الإمام أحمد قال فلان ثقة، قال لا الثقة مالك وهذا لا بأس به، يعني هم يجعلون درجات، فإذا كان لا بأس به عند الإمام أحمد أقل درجة من الثقة، فعند ابن معين بين قال إذا قلت لا بأس به فهو بمعنى قلت أنه ثقة. ثم هنا يذكر يقول ذكر الحافظ في خطبة تقريبه إلى آخره، تقرؤون إن شاء الله من ليس له من الحديث إلا قليل أو تريدون نقرأ. يقول ذكر الحافظ في خطبة التقريب، وهذا احفظوها، خطبة التقريب يحتاج أن تحفظوا مراتب الجرح والتعديل، كذلك الطبقات ينبغي أن تحفظوا الطبقات أيضا، بارك الله فيكم، أنه من قال فيه أنه مات سنة 20 هو من أتباع التابعين معناه 220 أو 120 وهكذا على كل حال عنده، وينبغي أن يحفظ الإنسان ويستفيد منه. قال المرتبة الأولى الصحابة، إذا قلت أنه صحابي وأثبت فهذا كل التوثيق في لفظ الصحابة. الثاني من أكد مدحه بأفعل كأوثق الناس أو بتكرار الصفة كثقة ثقة أو مانا كثقة حافظ أو ثقة ثبت، أيضا من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت، من قصر أم من قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، إذا أطلق الأئمة عامة فهم ينزلونه من درجة الثقة، وليس سببه إلا أنهم عثروا على بعض أخطائه، وهذا العمل دين على الأمة في الحقيقة دائما، أنه ينبغي أن تكون البحث الآن يكون البحث في أخطاء هؤلاء الصدوقين والثقات، وينبغي أن يبحث في لفظ الحديث، ربما حديث لفظ واحد من الحديث والحديث صحيح أخطأ فيه فجعلوه من أخطائه ونزلوه من درجة الثقة إذا كان عدة روايات مثل هذه. أما عامة حديث وحديثين فهو مضبوط وأي ثقة لا يخطي يقولون، لكن إذا كان هناك من يقال إنه صدوق يخطي مثلا ففي هذه الحالة ينبغي البحث فيما أخطأ فيه، والكتب الآن تيسرت وتوفرت إن شاء الله، يمكن أن تجعل فحارس لأحمد بن إبراهيم أو لمحمد بن عبد العزيز وفلان وفلان ما هي أخطاؤه التي وموضع بحثه إذا كان أنشط الله أحدا فيفعل. موضع بحثه كتبه التراجم وكتب، لأن خاصة الكتب الكامل، وكذلك ابن العقيلي، وكذلك حتى ابن شاهين وغيرهم، وكذلك ابن حبان، كل هؤلاء يذكرون ما أخطأ فيه. وكلام الأئمة في كتب العلل، أخطأ في فلان وأخطأ في حديث كذا وهو ضعف في فلان، هذا هو موضع الاستخراج تراجم أحاديث هؤلاء. نعم. ثم بعد ذلك من درجة خامسة، من قصر ذلك قليلا كصدوق سيء لحفظه أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، ويلتحق بذلك من رمي بينه بدعة كالتشيع والقدر والنص والإرجاء والتجهم. سادسا، من ليس له من الحديث إلا قليل ولم يثبت ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وبالتتبع ابن حجر لا يسمي مقبولا إلا إذا كان قد روى عنه عدة أشخاص هو المستور ولم يوثق ولم يضعف، ففي هذه الحالة مقبول يعني بشرط إن توبع وإلا يكون حديثه ضعيف، فإن توبع فيكون حديثه حسنا لغيره. من روى عنه سابعا، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ويشار إليه بمستور أو مجهول الذي لم يتابع، فإذا توبع والمستور نفسه فصار مقبولا، فكأنه لو جعل واحدا منهم من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وهناك أو مجهول الحال كأن الاثنين واحد، وهو أنه من ليس له من الحديث إلا قليل ولم يثبت ما يترك حديثه من أجله ويشار إليه بمقبول حيث يتابع الذي لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. السابع نفسه هو حيث لم يتابع فيسمى مستورا، لكن هو نفسه هو الذي سبق ذكره إذا لم يتابع فيدخل فيه المستور فيقال مقبول، ولا يسمى يوصف بهذا الصفة إلا أنه إذا كان توبع في جميع حديث. فإذا ابعثوا أنا حديثي كلها وانظروا هل توبع أو لم يتابع. ثامنا، من لم يوجد فيه توثيق معتبر، وفي بعض النسخ توثيق من معتبر أي من الذين لهم اعتبار في التوثيق وليس عامة الناس، وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين أي لم يوضح أو لم يفسر والإشارة إليه بضعيف. تاسعا، من لم يرى عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول، والذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق سماه مجهول الحال. العاشر، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واحد الحديث أو ساقط. 11، من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب. متهم بالكذب والكذاب الفرق بينهما، قالوا إنه من لم يعرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف بالكذب في حديث الناس وانفرد برواية ويقولون والتهمة أو المتهم بهذا والفلان، ما عرف أنه من قبل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عرف أنه في عامة أحاديث الناس يكذب فيجعلون العهد عليه، فهذا أيضا ضعيف، حكم هذا الحديث ضعيف جدا لا يتقوى. 12، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع كذاب ووضاع ككذاب ووضاع أو يضع الحديث ما أكذبه ونحوه. والدرجات من بعد الصحابة، فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح، وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي. يعني ما الفرق بين الدرجتين الصحيح ودونه درجة أخرى صحيحة؟ يفرقون، وفائدة هذا إذا كان الاختلاف بين من أوصف ببعض الخطأ في روايته وبين من أثق مثل شعبة وغيره بالإطلاق، فهنا فائدته الترجيح فقط، وإلا إذا كان كل واحد لم يخالف الثاني فيكون في درجة واحدة إن شاء الله في القبول. يقول ما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية والذي يحسنه الترمذي ويسقط عليه أبو داود. هذه مسألة أخرى، ما سكت عليه أبو داود ما حكمه؟ ما جعلوا أن حكمه تصحيح من أبي داود، إنما قال صالح فاختلفوا في صالح للاعتبار ام صالح للاحتجاج، والصحيح انه صالح للاعتبار يقصد به ان شاء الله. وقد خرجت الان رسائل الشيخ عبد الرحمن محي الدين وغيرهم والشيخ محمد هادي رسالة ماجستير أظن في هذا الموضوع كان. وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه مما كان في الدرجة الخامسة والسادسة فيتقوى بذلك، وما كان من الصابية إلى آخره تنظرون فيه إن شاء الله. من ذلك لحظة هنا قال وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليه أي الاطلاع عليه. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. هو الإمام لطيف العبارة لا شك فيه، وأنهم قالوا قال أرجو أن ألقى الله تعالى وليس في عنقي غيبة أحد، يعني قال سكت عنه إشارة إلى أنه لا تؤخذ ضعيف في الرواية. وهذه الكلمة في الحقيقة يعني لا يقبلها الناس، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أظن قال فيه أيضا مثل هذا المعنى. قال ابن معين إذا قلت ليس به بأس هو ثقة، يعني اصطلاحات خاصة ينبغي أن تضبط، وهذا في الحقيقة يعني تجد في أثناء تراجم الناس أو يتصيد مثل هذه الأقوال. وقال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق ومحله الصدق ولا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، والآخرون الصدوق حسنوا حديثه، وهذا ممن يكتب حديثه وينظر فيه للمتابعة، فإذا توبع فيكون حديثه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وإلا لا يكون حديثه حسنا لذاته، والآخرون جعلوا حديثه حسنا لذاته. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، الظاهر لا يترك الرجل من كتابة الرواية. أما ابن الصلاح وغيرهم وأحمد بن صالح المصري نفسهم كانوا يكتبون من الضعفاء ليعلموا أنه ضعيف حتى لا يأتي أحد ويركب فيه الأسانيد، هذه كلها يعني نيتهم في كتابة الضعفاء. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقد الشروط الأهلية في غالب أهل زماننا، الآن هو يقول أهل زماننا ما يستحقون أن يتوخذ منه الرواية غالب الأحوال، هكذا قال في غالب أهل زماننا فقد الشروط الأهلية ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. وهذا الكلام على كل حال رحمة الله لغيرتنا للسنة، ولكن إذا كانت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا فالكتاب الذي يروي عنه أيضا ينبغي أن يفقد الثقة، لكنهم يقبلون. وفرضنا أنه إذا كان روى هو عن شيخ له في زمانه، هل يقال أنه روايته ليست صحيحة أو ليست على شروط الصحيح لما يتعلق فيما بينه وبين ما روى عن شيخه من الأحوال أو من القصص وكذا؟ فإذا هذا الكلام الذي يقوله ابن الصلاح رحمه الله لم يقبله العلماء، فقد شروط الأهلية في غالب أهل زماننا ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة من الإسناد، فنحن نأخذ قال على أننا نبقي بركة سلسلة الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سمائه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن. لكن إذا كان الشيخ ليس مشهورا بفسق وقد ستر الله عليه، وأن يكون ضبط سمائه معروف، ما وجدنا فيه شيئا من مما يجرح به، فلماذا نقول إذا روى رواية عن شيخ له مباشرة أو قصة هل نتهمه بأنه ليست فيه أهلية؟ فإذا الشيخ ابن الصلاح أيضا قد ينطبق عليه هذا القول والله أعلم، لا يقبل منه فتاواه وكذا. فهذا الكلام في الحقيقة يبدو والله أعلم فيه خلل. نعم في غالب الحال أكثر الناس هكذا، أو أكثر الناس قليل من الناس قد يكون إن شاء الله ربما في زمنه في دار الحديث الأشرفية لما تولى التدريس كان علماء كبار فضلاء، وهو كان أملى عليهم وسموه مقدمة، لأنه لما أولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية أشرف برسباية أظن هو الذي كان قد في السنة السادسة أو القرن السادس هو الذي أسس هذا. فكان علماء تخرجوا عليه كثير كبار لهم درك ولهم في الفقه وغيره. على كل حال يقول: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون فبعد سنة ثلاثمائة تقريبا فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل مروءته، وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط، لا ليست المسألة كما صورها على العموم في الحقيقة. لا، هناك روايات يروي ابن عساكر بإسناده، يروي الشيخ ضياء المقدسي في كتابه مختار الذي هو مثل المستدرك إضافة على الصحيح بما في غير الصحيحين، فقد تكون الرواية عن طريقه أو عن طريق شيوخه. إذا لم تجد في موضع آخر أليس تراجمهم موجودة؟ موجودة، إذا كانت موجودة فيؤخذ أنه إذا كان ثقة معروفا بالعلم والفضل والناس يثنون عليه فهذا هو الثقة، فينبغي أن يحكم على الحديث بالصحة ولو لم يوجد في الكتب المتقدمة. لكن في الغالب المتأخرون يصلون إلى الكتب المتقدمة بأسانيدهم. نعم. قال الحافظ البياقي: توسع من توسع في السماء من بعض محدثي زماننا. هو كان في 400 وشيء توفي الله يرحمه، محدث زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءتهم من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها. فرضنا قراءتهم من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، كيف هذا يكون؟ ما يعرف ما يقرأ عليهم الذين لا يحفظون حديثهم صحيح، لكن هناك من المتقدمين إذن قالوا إنه ثقة إذا روى من كتابه وضعيف إذا روى من حفظه، فهنا كيف يقول لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءتهم من كتبهم؟ عمي من أين كتب؟ فإذن أحد كتب له، وإذا كان لا يحسن القراءة كيف يكون سماعه في هذا؟ ولذلك هو يندد كأنه يقول لا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يسير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجري أو جرى في الإجازات، الله المستعان. نعم. وهل هناك فائدة؟ قالوا بقاء سلسلة الإسناد. إذا ذهبت إلى اليقظ السمين في تاريخ البلد الأمين، أنا كنت أجمع بعض الشيء فوجدت في طريقي أنه بعضهم كان من أتباع محي الدين ابن عربي وحدة الوجود وغيرهم، لكنهم طلعوا على جبل حراء وسمعوا صحيح البخاري هناك من الشيخ. فهذه السماعات في الحقيقة والله أعلم، والتي الآن الطلبة كثير منهم همه جمع طرق كثيرة من الإجازات. أنا عارف طالب عنده 75 إجازة، فهل هذه كلها ترفع الإنسان؟ الله المستعان. وفي الجامعة الإسلام في جامعة أم القرى عندنا يجلسون الآن ولا يعرف باؤه من تائه حينما يقرأ الطالب، أنا أخاف أن لا يكون سوء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اجلس، قلت لا أنا ما، الله المستعان. هؤلاء حافظين كلهم القاري والمقروء عليه ويقرؤون ما يسمعون ويفهمون إن شاء الله وربما تصح وصح وفي نسخة كريمة كذا وكذا فكان الظاهر يصححون أيضا وليست مسألة فقط يعني مرورا وهو كريم لا. وقال الذهبي في الميزان ليس العمدة في زمانه على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت أدارتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وسطره لا يكون الإنسان منفلت يشرب الدن وحده ثم نسمع منه البخاري أو كذا فالعبرة ويشرب الشيشة فالعبرة في رواية المتأخرين هكذا وجدنا ناسا تركناهم هنا في مكة الحمد لله فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والوصول الصحيحة التي اشتهرت بنسخها إلى مؤلفها بل تواتر بعضها إليهم وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى به. ولماذا جاء هذا النوع من الإجازة في الحقيقة؟ لأن الناس من أول من القرن الرابع أخلدوا إلى الراحة والعمل كان يكون على أقوال الفقهاء كما ذكر العلماء وحتى جاء بعضهم في القرن الرابع من هو؟ محمد بن موسى ابن تكين لا واحد ثاني في القرن الرابع قال من رأى في صحيح البخاري فقد تزندق فكان عندما بس فقط عمل على عمل على الفقه المختلف لما أخذ المصنف ابن أبي شيبة بقي ابن مخلد في الأندلس جمع اجتمع عليه العلماء وقالوا ان هذا يفسد علينا وكذا وكذا ومنعوه وسلطوا عليه الاوباش فلما سمع الامير محمد طلبه قال ايش عندكم فقال هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فقلب الكتاب من اوله الى اخره وقال الامير محمد هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا فدعا خازن كتبي وقال انسخ لنا نسخه ثم قال لبقي اذهب و ايش اذهب وحدثهم ونهى الناس ان يتعرضوا بسوء في ابن الفرض يقول ملا بقي ابن المندلس بقي ابن المخلد الاندلس حديثا من بعده فكان العمل في الحقيقه على الفقهيات وترك العمل بالسنه ولذلك كانوا يتبركون فقط النور المستعان نعم النوع الرابع والعشرون نكتفي وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.